وللناس ألسن. وعينك إن أدت إليك معايب فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق لكن بالتي هي أحسن. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع سورة ياسين، متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى وما من به عليكم من علم. كنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، الآية الكريمة. وتحدثنا في نقاط كثيرة في غير موضع وموقع ولمسة من هذه الآية الكريمة، لكن وقفنا عند هنالك سؤال حقيقة: لماذا سبحانه وتعالى في هذه الآية قدم قبلهم على القرون، كما أهلكنا قبلهم من القرون؟ مع العلم يعني أنه في مكان آخر يقدم القرون، يعني ولقد أهلكنا القرون من قبلكم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فلماذا هذا التقديم والتأخير سيدي هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. نعم، حقيقة تقديم الظرف قبلهم أو تأخيره بحسب القصد سياق. نعم، وإذا أراد تهديد المشركين الذين في زمن الرسول يخاطبهم، إذا أراد قدم قبلهم لأن الظرف متعلق بهم، قدم يعني قبلهم. إذا أراد التهديد قدم قبلهم. طيب، وإذا لم يرد ذلك أخر، لأن يعني هم المعنيين الضمير مضاف إليهم. سليم. فهذا، فمثل ما ذكرت في مكان آخر قال: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني هذه تقديم قبلهم. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح مثلا، هذا اي نعم صح، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم مثلا. تمام، إذا قلنا تقديم ما يتعلق بهم ويعني تهديدهم بخلاف التأخير. هو التقديم ورد في أو ثمانية مواطن كلها تهديد، والتأخير في موضعين ذكرتهما. يعني ماذا قاربنا؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا فأهلكناهم بذنوبهم ما لم نمكن لكم. جميل، يعني هددهم، هذا في تهديد ورد، يعني يقولهم ما لم نمكن لكم. تمام، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. سليم. وكم أهلكنا من قبله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. صح، تهديد. وهكذا: أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من قرون يمشون في مساكنهم. تهديد. بينما هنالك موضعان تأخر فيهما الظرف لكن ليس فيهما تهديد. يعني لاحظ الآية مال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. نعم، لو نظرنا في السياق ليس فيها تهديد. لاحظ: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم أولئك كل مشكور كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما وما كان عطاء ربك. أي تهديد ما فيها، وإنما صحيح. ذكر القرون هكذا على العموم أهلكنا. أيضا في يونس التي الآية ذكرتها، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، أهلكنا القرون من قبلكم، من قبلكم. نعم. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يعني هو المقام في جعلهم خلائف ليس في إهلاكهم، سليم. ثم جعلناكم خلائف من بعدهم، إذن هو المقام في جعلهم خلائف ليس في إهلاكهم، ما قال ثم نهلككم، لننظر كيف تعملون. فإذا إذا أراد التهديد كل ما ورد تقديم الظرف قبلهم وفي تهديد، وموطنان لم يرد وليس فيهما تهديد. تهديد. إذن تقديم قبلهم المراد منها التهديد والوعيد والتحذير. تحذير. التحذير والوعيد. هل في اللغة العربية مجرد تقديم الظرف لغويا من الناحية اللغوية، أم هذه خصيصة من خصائص الاستعمال القرآن؟ هو التقديم هو اتجاه البلاغة. من حيث اللغة جائز تقدم متأخر هكذا، إذا من حيث اللغة وصحتها ما فيها بأس. يعني لغة يجوز. يعني طبعا. أهلكنا قبلهم من القرون، من القرون قبلهم. ممكن كله ممكن، لكن يبقى الاختيار البلاغي، تقديم ما هو أهم هو يعني الأمر. يعني. إذا سيد الدكتور فاضل نتعلم منكم سيدة أن الذي يتعرض لتفسير كلام الله عز وجل أو العمل به لابد أن يحط علما بقواعد اللغة وبمسرح الحالة. السياق العام للصورة، السياق العام للآية، وضع الآية مع الآيات التي قبلها والتي بعدها، لا أن يكتفي فقط بمجرد معرفة اللفظة ومرادفة ومعناها. وإذا أراد النظر في مسألة يعني التعبير للقرآن، نعم. وما فيه من أسرار وما إلى ذلك، بس هم مو أيضا مو فقط قالوا في التفسير، لا يحق لأحد أن ينظر في التفسير إلا لمن كان متبحرا، متبحرا في اللغة وعلومها، في النحو والصرف واللغة والبلاغة، هكذا تحديدا. الله أكبر. تحديد هكذا. أو أول شرط هذا من شروط المفسر أن يكون متبحر عالما باللغة. لا هم حتى قلوا وليس مجرد المعرفة القليلة أو اليسيرة. الله أكبر. هكذا يعني نص نصا التبحر في علوم اللغة، في النحو والصرف واللغة والبلاغة، نص يعني نص عليها على هذا طبعا إذا أراد. أما يعني هكذا المعنى العام للعمل فيه هو نفسه وكذا خلاص، المهم يعرف القصد منه. أما إذا أراد أن يفسر عليه أن يتبحر في هذا. التبحر. هل صحيح يعني، لكن هنالك إشكالية تراودني يعني من عام بدأنا هذا البرنامج مع حضرتك، هل المفسرون الذين فسروا يعني بارك الله في الجميع وسدد خطاهم وبارك في جهودهم، هل هذا مراد الله سبحانه وتعالى بالفعل؟ هل يفسر القرآن يوم القيامة؟ هل نعرف مضامين القرآن؟ هل نعرف مراد الله عز وجل يوم القيامة؟ أم الأمر هكذا لكل اجتهاده ورأيه؟ تسألني يوم القيامة يعني نعرف في الأثر أن الله يجمع المفسرين يوم القيامة في الجنة، نعم، ويفسره فكأنهم لم يعلموا شيئا. الله أكبر، الله أكبر، يفسره سبحانه وتعالى. نعم يجمع المفسرين. إذا كل هذه التفسير ما يعلم منها شيء. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسرار وبحار يا سبحان الله العظيم. يعني على غرار التقديم والتأخير أنهم إليهم لا يرجعون في نفس الآية الكريمة، لماذا التقديم والتأخير أيضا سيدي؟ هو هذا التقديم هنا لإراثة الاختصاص، يعني لا يرجعون إليهم بل إلينا يرجعون، هذا إلماح للحشر. أنهم إليهم، إليهم لا يرجعون، معنى يرجعون إلينا. ولو قال أنهم لا يرجعون إلينا، لا لا ليس في هذا الحصر، ليس فيها حصر. الله أكبر. ليس فيها حصر، هذا تقديم الجار والمجرور على متعلقه. لا على متعلقه طبعا، بمعنى العامل، من العامل الذي عمل فيه، لان هو اذا يعني في الغاء هو يرجع اليه في التركيب اللغوي او الفعل بعده الحرف الجر، الجر الخاص به، رجع اليه، رجع اليه، اليه رجع، لا خاصه لا يرجع الى غيره. جميل. لا يرجع اليه، نعم، اليهم لا يرجعون، وإنما إيش يرجعون، معناه يرجعون إلينا. الله أكبر. حصرا وليس إلى أي أحد آخر، هم إليه، إلى الله عز وجل. إليه راجعون. وإليه ترجعون. إليه ترجعون حصرا، يعني راح ترجعون، ترجعون حصرا، لا يترككم مهملين هملا، وإنما إليه ترجعون حصرا، لا إلى مكان آخر ولا إلى جهة أخرى. وهذا فيه إلماح إلى الحشر، أنهم إليهم لا، هذا الحشر، حشر يعني أنهم راح يرجعون إلى حتمة. يعني أفهم من كلامتك أن النفي هنا لا ير إليهم لا يرجعون، النفي والوقف مع النفي بلا تحديدا، عدم رجوع إليهم ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى حصرا. أما أنت قلت ذكرت النفي بلا، يعني هو كان ينفي بلا ممكن، لكن المعنى سيختلف، لأن لو قال لم يعني يتكلم عن القرون الماضية، لم يتكلم عن القرون المستقبلة، لم يرجعوا يعني ما مضى. أنا أفهم أن كل القرون الماضية ألم يروا كم أهلكنا قبلهم، لما قال قبلهم من القرون، لما قال أنهم إليهم لا يرجعون ما قال لم يرجعوا في الماضي، معناه ممكن يرجعون للدنيا فيما بعد هؤلاء، بعد هذا الوقت، لكن لا يرجعون في المستقبل أبدا، لا في الماضي ولا في المستقبل، ليس لهم رجعة إلى الدنيا. إليهم أيوة سليم، إليهم هم معذرتهم هنا غائب القرون، اللي هو يعني القرون التي قبلهم، القرون يعني الناس قبل أهل القرية، الأمم، الناس، القرون معنى الأمم. طيب يعني حتى أفهم معناتك، ما زال الحديث مع أصحاب القرية، انتقل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نقاش عام انتهت الآن، مال هذا طيب. الآن كلام عام على يعني تمام، عمومية الكلام أن هنالك قرون أي الأمم الماضية لا ترجع إليهم إلى الدنيا بعد، إلى الدنيا نعم، وإنما يرجعون إلى الله حصرا. الله أكبر. ولو قال أنهم إليهم لم يرجعوا، لا هذا أمر يعني قد يكون فيما بعد يرجعون بعد هذا الوقت. عجيب. لم للنفي الماضي، لم للنفي ولا للنفي أيضا، لا فيهما معنى النفي، نفي لم يسموها حرف جزم ونفي وقلب، تقلب نعم. زمن المضارع إلى ماضي وقلب طبعا. تقلب زمن المضارع إلى ماضي، لا للمستقبل كل داخل. جميل. طب اللغات الأخرى ليس فيها يعني سعة اللغة العربية لا. من حيث الأدوات ومن حيث الظروف أو الأحرف أو الكلمات أو المفردات لا فيها. يعني أنت بالعربية ممكن تنفي 8 أشكال 9 أشكال، وبالإنجليزية الفرنسية شيء واحد صح. لم يذهب، لما يذهب، كل ماضيها صح. إن ما ذهب يعني إذا أردنا التعبير البلاغي المنضبط الذي يعبر عن الذات وعن مكنونها فعلينا بالعربية طبعا. اللغات الأخرى لا ما تستطيع، ما تستطيع، ليست وضع كلمات وإنما قواعد. هذا يعني ممكن أنه يضعون كلمات كثيرة، لكن القواعد كيف؟ يعني إذا كما تعلمنا وقرأنا في الكتب سيدة أن اللغة يعني مسألة اعتباطية أو عشوائية اصطلاحية هكذا فيما اصطلحت عليه جماعة الناس، يعني فلما تفردت العربية؟ والله يعني بود أن نخصص مجموعة من الحلقات لدراسة جماليات العربية ممكن فقط. ممكن. ما رأيت حتى نتعرف على العربية عن قرب. ممكن. طيب جزاك الله خير. في قوله تبارك وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني هذا التركيب حضرتك لابد أن نقف عنده وقفة، وإن كل لما جميع، وإن كل لما، ما معنى هذا التركيب؟ يعني وإن كل إلا جميع، هاي لما معناها إلا، لما نعم، لما أحيانا يعني لما قد تكون بمعنى إلا نعم. إن كل نفس لما عليها حافظ، إلا عليها، إلا عليها حافظ، هذا لغة لما نعم. لما قد تكون، لكن أقول في العامية مثلا لما تأتي إليها، هذا غير معنى، هذا غير طبعا. لما أتيت ذيك الظرفية يعني حينية يسموها، لما زارني أكرمته. هذه حينية. حينية. الزمان يعني. هذه استثناء. هاي معناها إلا نعم. طبعا طب ماذا أفادت جميع بعد كل؟ وكل بمعنى جميع، إن كل لم جميع، الجميع بمعنى الكل. لا جميع يعني ليست دائما بمعنى كل، هنا طبعا هنا ليست بمعنى كل. نعم هنا جميع قد تكون بمعنى مجموع، مجموعين، مجموعين حال مثلا، مجموعون. لا خبر، هي خبر ثاني أو صفة، يعني كل. مجموعون شلون يعني لما أقول أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، شنو جميعا؟ مجتمعين. فجميعا جميع، جميع قد تأتي بمعنى كل جميعهم. نعم. وقد تأتي بمعنى مجموع بمعنى اسم المفعول. آه سليم. وقد تأتي بمعنى مجتمعين، أم يقولون نحن جميع منتصر عن مجتمعين. سليم. فقد تكون إذن بمعنى مجموعين بمعنى اسم المفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، فعيل بمعنى مفعول، مفعول. نعم. أسير بمعنى مأسور، كثير بمعنى مكسور. مكسور. فجميع هنا معناها كلكم مجموعون، نجمعكم، يجمعكم الله اليوم الجميع. هذا هو المراد هنا طبعا، كل لما جميع أي مجموعون، يعني نجمعكم مش مجتمعين. لا لا لا لا، تأتي مجموعين ومجتمعين الفرق الدلالي طبعا. مجموع اسم مفعول، مجتمع اسم فاعل، الطلاب جميعا مجتمعين. جميع يعني مجموع، تمام. مجموع يعني يجمعهم، شلون يجمعكم اليوم الجمع. نعم صح. فهنا جميع معنى مجموعون، ليس معناها كل، ليس يعني معناها كل، كل كلكم مجموعون، نجمعكم، كلكم نجمعكم، ما يترك أحد منكم. ولو قال وإن كل لما لدينا محضر، لا ليس تعني معنى الحصر والشمولية والكلية، لكن ليس معناها كل، ليس معناها مجتمعين. لما تقول جاء الطلاب كلهم، ليس بالضرورة كلهم جاء، ممكن يكونوا فرادة طبعا، ممكن. الله، والآية تريد أن تعبر عن اجتماعهم. كل نفس ذائقة الموت، كلهم يموتون مع المجتمعين. لا خلاص، لا. يا مجموع معنا مجتمعين يجمعكم، مو فقط كل. عجيب عجيب. كل لها دلالة، كل معناه إحاطة، لكن ليس معناها أنهم مجتمعين. إذا كانت تعبر عن يوم الحشر مثلا، طب هو الكلام عن يوم الحشر، ذيك لا يرجعون إليهم ضمنا، وهنا بين أن المهلكين لا رجع، لكن سوف يراجعون إليه، محضرون لديه يحاسبهم. وإن كنوا لما جميع لدينا محضرون، محضرون يحاسبهم، يعني من أهلكه الله سوف أيضا يجمعه ويحاسبه ويعاقبه. تمام. هي محضرون خبر؟ محضر ممكن، يعني طبعا ممكن محضرون خبر. نعم، أي محضرون لدى الله سبحانه وتعالى للحساب. نعم ممكن. طبعا هنا الكلام على المسلم وغير المسلم، على الكافر وغير الكل. كل هنا لا تستثني أحدا، كل. لا ليس القرون التي قبلهم فقط، أو القرون التي تتحدث عنها في الآية التي قبلها. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لأنه قال في الآية اللي قبلها، التي قبلها، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، قرون. يعني المراد وإن كل لما جميع، ليس القرون التي فقط قبلهم فقط، لكن فقط الكل. الكل الكل كلها، كل الخلائق راح تجتمع عند الله سبحانه وتعالى. قد تقديم لدينا محضرون في هذه الآية، ماذا يفيد؟ قال محضرون لدينا، مثل إليهم لا يرجعون، حصرا لدينا، حصرا لا إلى مكان آخر ولا إلى جهة أخرى، عندنا. وكان يعني يتسرب إلى أذهانهم أنهم يحضرون عند أصلا، هم ينكرون الحشر، ينكرون الحشر أصلا هم. يعني أنا ملاحظ في هذه الآية حضرتك، ما التقديم والتأخير يعني يصر حصرا وقصرا عليه تحديدا، فلماذا هذا الحصر والقصر؟ لإثبات الحشر وأنه لله وحده، ليست هنالك آلهة ولا أرباب بما يظنون. إذا نفهم من هذه الآية أنهم كانوا يكذبون. طبعا كيف ما يكذبون؟ يكذبون كانوا. الله أكبر. يعني هذا الأسلوب هل هو كافي مثلا نحن أبناء اللغة العربية مثلا، ربما نعرف منها أسباب ونفهم منها كلام، هل الذي يعني الناطقون بغيرها أو غير الناطقين باللغة العربية

الله يرحم الدكتور مهدي بالبلاغة كان ابني أخويا اللي صار مني الله يرحمه عليه رحمة الله. كان يدرس في الجامعة كان بلاغة دكتور مهدي سامرائي. مهدي سامرائي معروف الاسم طبعا يعني كان أستاذ بلاغة ما شاء الله بلاغة بالمنزل وابن عندك الدكتور محمد ما شاء الله أيضا بالنحو ما شاء الله على قريب الدكتور مصعب بإذن الله تبارك وتعالى باللغة العربية أيضا تقبل الله منكم صالح الأعمال وتعطوا نفعكم بما تعلمون به دكتور حقيقة في ميزان حسناتكم بارك الله فيكم والله لا نملك إلا أن نقول بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل الخير وعن كل المشاهدين والمستمعين الكرام شكرا لك سيدي بارك الله فيك في قوله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا لهم منها حبا فمنه يأكلون الآية بداية سيد الدكتور فاضل ارتباط هذه الآية الكريمة بالآيات قبلها ماذا عنه هو قبل هذه الآية نعم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون نعم وهكذا تمام إذن هو ذكر الحشر في الآية السابقة الحشر محضرون صح. محضرين نعم محضرون فالآن هو ذكر الدليل على الحشر الدليل على الحشر الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وكأنه يضرب مثلا على هذا لأنه أحيانا يستدل بالأرض كذلك أحيي الله الموتى يذكر أحيانا فيستدل بالأرض الميتة وأحياءها على الحشر باعتبار أن الناس شاهدوها ويعرفونها فعندما قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون زين آية لهم يعني دليل من المشاهد علامة دليل أن الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وهي ميتة نعم فكانت في سياقها أنه أن هذا بمقدوره سبحانه وتعالى نعم هذا ولهذا قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا كذلك يخرج الله الموتى يعني كيف يخرج الله سبحانه كيف يخرجهم يعني كما أخرج الذي قادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إن الذي أحياها له محيي الموتى واضح أن أن أن أن تكذيبهم بيوم الحشر ما زال مستمرا إيه نعم طب لماذا قال فيها دلائل يعني ليست فقط على فعل التوحيد الله سواء قدرته البالغة و نعم رحمته يعني ذكر جملة أمور تنفع هذه منها نعم في قوله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون هل لهم خاصة أم للكل وآية لهم لا هي ليست يعني هي عامة لكل منكر اللي يعني لكفار قريش ومن ينكر الحشر ولكل منكر هذا أمر عقلي ما تخصهم هي وحدهم لعقل يعني هي أول لعموم العقلاء من خلق الله آية للخلق هي لكل عاقل نعم. ثم هي أيضا آية لمن ينكر الحياة بعد الموت سواء كان من هؤلاء أو من غيرهم آية لهم ذكر لهم هذه الآية نعم يعني ليس لهم تحديدا لا ليس لكن قال بالقرآن وآية لهم الأرض الميتة فهي عموم وشمول الجميع لكن ليست خاصة بها وآية لهم الأرض الميتة يعني من خلال معرفتنا المتواضعة بالنحو مثلا أنه لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ معرفة لا بمسوغ لكن في قول تبارك وتعالى وهذا كان سؤالي حضرتك وآية لهم الأرض الميتة لماذا قدم الخبر على المبتدأ والأرض مع أنه الأرض معرفة لأنه قدم الخبر عن المبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النابرة إذا أفادت هو الكلام على العلامات الدالة على قدرته أيوة نعم وليس على الأرض الأرض يسيقت في قياس كأنها آية من الآيات نعم ليس كلامه على الأرض نفسها وإنما على الآيات الدالة لذلك حتى بعدها ساق الليل والنهار يعني هو لما قال وآية له الأرض لهم الأرض وقال بعدها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم أن حملنا ذريتهم هو الكلام على الآيات والعلامات نعم. ليس على الأرض سليم. فقدم الآية أيوة الكلام على الآية الاهتمام بالآية ليس على ولين بعدها قال آية لهم الليل قالوا آية لهم أن حملنا ذريتهم في فك مشحون نعم. فإذا الكلام على الآيات الدالة على قدرته وعلى المقصود نعم سليم فقدم. هنا في الآية أيضا يعني ما زلت مع صدر الآية الكريمة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، آية لهم الأرض الميتة أحييناها. في غير ما موضع من القرآن الكريم مثلا هذه ناقة الله لكم آية، قال رب اجعل لي آية، فلماذا اختلف التركيب هنا عن هنا؟ يعني لماذا لم يقل لهم آية الأرض لهم الأرض الميتة آية؟ يعني يؤخر آية، لماذا صدر آية وآية لهم الأرض الميتة مع أنه أخرها في الآية؟ مقدم الجار والمجرور. مقدم الجار والمجرور نعم. هو لو قدم يعني لهم الأرض كان الآية تخصهم وحدهم ليست لغيرهم، بينما نعم. لو الآية هذه ناقة الله لكم آية، نعم هذه خاصة بقوم صالح ليست لغيرهم، لكم آية ليست لغيرهم، تحديدا لقوم معين يعني سليم ليست لغيرهم صح، هي إذا خاصة بهم حتى رب اجعل لي آية، يعني هو لأنه طلب آية خاصة به تحديدا. قال آياتك ألا تكلم طبعا، وهي ليست هم هذه مثل الأرض، هي الأرض مثل ليس لهم خاصة به، ليس كناقة صالح لتخصاء القوم. الله أكبر صح أحسنت. وبخصوص الآية معنا اتصال هاتفي من أم آية من بلجيكا. أخت أم آية من بلجيكا السلام عليكم. ألو ألو يا مرحبا سيدتي. أهلا مرحبا بارك الله فيك، رحب الله بك في الدارين، تفضل يا ستي. الله يخليك. طبعا نشكركم على هالبرنامج الحلو بارك الله فيك ويعجبني، هاي أول مرة أحصل وما شاء الله عليكم، وبارك الله بك دكتور محمد ودكتور فاضل وجزاكم الله عنا ألف خير. بارك الله فيك، لست دكتورة ترقينا مرتقا صعبا. صحيح من لقب تلفزيون الشارقة بتلفزيون العائلة ما شاء الله، ربنا يتقبل يا رب. هذه تعليمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم الله يخليك. طبعا هالعائلة كاملة احنا بنباوعها وهذا، ويعجبنا ما شاء الله عليكم الطروحات اللي يطرحوها، بس المشكلة الحصول على كتب الدكتور فاضل وخصوصا البلاغة بالقرآن، يعني حاولت كل شوية بس ما أقدر أحصل عليه. نعم الكتب أي تفضل يا دكتور. يعني موجودة في لمسات بيانية وبلاغة الكلمة في القرآن، تعبير القرآن والتعبير القرآني وعلى طريق التفسير البياني وأسئلة بيانية ستصدر قريبا بإذن الله تعالى، صدرت بدار عمار بالأردن دار الفكر، وستصدر بإذن الله تبارك وتعالى من دار الفكر في الفترة القليلة القادمة بإذن الله تعالى. ما غير موجود في بلجيكا أخت أم آية الكتب؟ أي هو أحلى هذا اللي يعني ما شاء الله، يعني وخصوصا عندي أربع بنات وبدي شوي نوضح الأمور قدامهم، نشرح لهم القرآن، هنا لغة فرنسية نحببهم اللغة العربية يعني على أي حال يعني هاتفيني بعد البرنامج أدبر لك نسخة وأرسلها لك بإذن الله تعالى. حاضر وسلامنا لك، بارك الله فيك أختم معايا شكرا لك. معنا اتصال آخر أخونا أبو عبد العزيز من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي نحن من المتابعين لكم تماما، ويعني نرجو أن تتكرموا علينا بإجازة من خلال هذه المتابعة. الله أكبر ما شاء الله. السلام عليكم سيدي. حرف التقليد وحرف التحقيق معروف بالنسبة للغة العربية. حرف ماذا سيدي؟ تقليل. حرف التقليل نعم قد، وحرف التحقيق قد نفسه يأتي بعد الفعل الماضي والمضارع، تقليلا بعد الفعل المضارع وتحقيقا بعد الفعل الماضي. وفي القرآن العظيم مثلا في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وآخر سورة النور ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. أريد من الأستاذ وأنا أتعلم منه من دكتورنا الفاضل أن يبين لي لماذا حصرا العلم جاء بعد قد، يعني لماذا حصرا العلم فقط يعني. حاضر تفضل سيدي. تفضل سيدي. جزاكم الله خير وجزيت الخير والبركة سيدي بارك الله فيك. قد إذا دخلت على الماضي للتحقيق، وإذا دخلت على المضارع فمن معانيها التقليل. من معانيها. من معانيها ليس مطلقا. لا لا لا لا لا. لا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قلت من معانيها. من معانيها. ومن معانيها التكثير. عجيب. نعم نعم نعم. نعم. قد إذا دخلت على المضارع. من معانيها التحقيق والتكثير والتقليل. كيف نفهم هذا؟ بحسب السياق. السياق. قد يصدق الكذوب. صعب شوية. وهكذا قلة قلة. صحيح. قد نرى تقلب وجهك في السماء تكثير. يعني إذا كان الفعل متحقق الحدوث أو بإمكانية طبعًا. الحدوث يبقى تكثير. طبعا هذا ما سبحانه وتعالى يرى التقلب. هذا ما يذكره النحاة يعني في معاني قد. لكن احنا كنا نعلم الصغار ونقولهم قد للتقليل ونكتفي بها لان كانوا هذا مبتدئين كتب الدراسه مبتدئين كان ما ياخذ التفصيل مبتدئين نعطيهم معنى واحد. نعم. اما هي قد الداخله على المضارع فمن معانيها التقليل ليس مطلقا لا لا لا, لا. بحسب السياق لا لا فيها التحقيق والتكثير. نعم بارك الله فيك. اتصل اخر. السلام عليكم. ألو أخونا ألو أخونا سعد من العراق. أخونا سعد من العراق السلام عليكم. أخي سعد ألو حاول الاتصال بنا مرة ثانية. من العراق إلى قطر أخونا عمر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أخ محمد إن شاء الله ربنا يجزيك عنا كل خير. السلام عليكم دكتور فاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. السؤال الأول يخص سورة النجم يعني الآيات البديعة لله سبحانه وتعالى إلى حد قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل الكبرى هل هي لكل الآيات أم أن المعنى أنه رأى الآية الكبرى من آيات ربه؟ حاضر. وهل يعني هناك يعني دلالة بلاغية أو لغوية تشير إلى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه يعني في ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني في هذه المحور. فهي جبريل هذا. أما السؤال الثاني ففي سورة غافر الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لماذا قال استجب ولم يقول اجبكم مثل ما قال في سورة اخرى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي فلم يقل استجيب لدعوة الداعي اذا دعان. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا لك سيدي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مازن. كيف الصحة والأحوال؟ الله يرضى عليك. الحمد لله بارك الله فيك. نعم الحال. بارك الله فيك وفي الدكتور الفاضل الجليل. كيف الصحة دكتور؟ إن شاء الله زين. الله يبارك فيك. لله الحمد والشكر. لله الفضل والمنة. بس حبيت أسأل سؤال شخصي لأنه عدة مرات أمر عليه. أخي مازن بعد إذنك خفض صوت التلفاز بعض الشيء. إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي. في سورة الأعلى. نعم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. صح. فهاي يعني هاي الآية ما لا يموت فيها ولا يحيا إذا ممكن الأستاذ الفاضل يعني ينورني بيها يعني هاي. حاضر سيدي. حاضر بارك الله فيك سيدي. ولكم جزاء الشكر والاحترام. كل الشكر والبركة لحضرتك حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم من السعودية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي طه حياك الله أستاذ محمد وبارك الله. حياك الله وبياك بارك الله فيك. حقيقة يعني احنا تعلمنا من اسلوب حضرتك في الحوار ومن استاذنا العالم الجليل الدكتور فاضل ان لكل كلمة موضعها في القرآن حسب السياق وكل جملة حسب المعنى وحسب الحوار. امبارح انا كنت بتابع البرنامج من يكتب التاريخ فضيف الدكتور فتحي كان بيتكلم عن سورة يوسف وقال إن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء تنصرف إلى امرأة العزيز وليس إلى سيدنا يوسف. وسمعت من الدكتور فاضل إنها بتنصرف إلى سيدنا يوسف. فهل يعني الكلمة تحتمل المعنيين أم أن لكل منهم دليله؟ عاوزين نوضح، أرجو توضيح الكلام ده، لأن أنا سمعته مرتين من الدكتور يوسف وسمعته مبارح من الدكتور فتحي. مشكورا يعني. حاضر سيدي، حاضر. أشكر لك متابعتك، بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عمار من قطر. أخي عمار من قطر، حاول الاتصال بنا مرة ثانية. يعني انتهى وقت البرنامج، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا سيدي الدكتور فضل، بارك الله فيك ونفع الله بك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدي.